امين. حافظ عليك. ما شاء الله ما شاء الله ابو سلمى. قالوا ان يسترق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. الله قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. سبحانه وتعالى. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. نعم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. يا سلام. إن له أبا شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. نعم نعم نعم يا قرآن. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يا رب. نعم عليك. نعم يا أهل القرآن. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. كلمة عم الحاج محمود. فلما استيأسوا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فلن أبرح الأرض. يا سلام يا سلام يا سلام محمود. فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أهلا يا شيخ محمود. أهلا يا شيخ محمود. فلن أبرح الأرض. أيوه. حبيبي. أي والله. يا أبو أسامة. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. جميل. ما شاء الله يا كريم. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في فلن أبرح الأرض نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء يا شيخ عم الحسن لا يكرمك يا مولانا هذه اللي اسمع الحاجات الحلوة نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من وفوق كل ذي علم عليم. الله الشيخ محمود الله يقويك يا ابو الشيخ. ما هذا من اجمل القصة يا شيخ محمود. نعم من قصص القرآن. ما شاء الله. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. Oh. جميل. قال ما الله أن نأخذ إلا وجدنا متاعنا عنده إنا إذا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الله الله يا شيخ محمود. الله الله الله الله ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما كنا للغيب حافظين. يا عم الحاج محمود الله يكرمك. ارجعوا أبيكم فقولوا قويك يا مولانا. نعم عليك. وما شهدنا أنفسكم منكم أمر قال فسولت لكم أنفسكم أمرا إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى وتولى عنهم يا سلام يا سلام يا سلام وتولى وقال يا أسفا وقال يا أسفي واحد محمود وقال يا أسفا وتولي عنكم الله يكرمك وقال يا أسفا يا أسفي يا أسفا يا أسفا يا أسفي كرمك يا عم الشيخ الله يا عم الحاج محمود نعم يا رب انا اديك صحه ثانيه يا عم يا عم الحاج من هذا للاسف على اللي احنا فيه لم يكن في صدري قضيق يا ابو صديق وتولى وتولى عنكم وتولي عنكم وقال يا أسفا يا أسفي يا أسفا يا ابو اسامه والله الله يفتح عليك الله نعم يا بيت القران نعم مفسر الله قراءه وتفسير والله يا عم الشيخ وبيضت عيناه من الحزن سلم يا رب يا سلام الله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. نعم يا مولانا. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بكي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال إنما أشكو بكي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما يا بني. نعم. يا بني أبو فتحسسوا من يوسف وأخيه. نعم نعم. يا بني. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. إنه لا ييأس من روح الله. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. يا سلام يا سلام يا سلام. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا. صدق علينا وصور المشهد يا شيخ محمود. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ما فعلتم بيوسف. ثم علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم الله قالوا

الله. اذهبوا بقميصي إن شاء الله. وقال يا أبت وقال يا أبت حق محمود وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا يا رب وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا وقال يا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء الله سبحانه وتعالى الله أكبر إن ربي لطيف لما إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى سيدي نعم ربي قد آتيتني لك يا رب ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث يمين والله يا من شاء القراءات الحلوة فاطر يا شيخ سبحانه وتعالى سيدي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر. الله الله يا عم الحاج محمود. الله ما يكرمك، الله يكرمك يا عم الشيخ. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وعلمتني سلام يا حاج محمود. الدعاء ده يا شيخ مال حلو، الدعاء ده جميل. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. الله يكرمك. الله وسام يا شيخ، مشتاقين والله. الله الله حلو المقام ده جميل. فاطر السماوات والأرض ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض آت ولي في الدنيا والآخرة ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني بالتأويل الأحاديث فاطر. الله عليك يا شيخ يا مولانا. وعلمتني من تأويل السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله.